بسم الله الرحمن الرحيم. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة من الجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول وجود العلم الجامع، اللون العلم الجامع لكانت تشوف في كل فرق بدوي وتلك فيها البراءة الشرعية. في هذا البحث سيد الشهيد يذكر أركان من الجزية العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. الركن الأول العلم بالقدر الجامع، يعني إذا لم يكن هذا العلم بالقدر الجامع لكان كل فرد من الشبهات البدوية وتجري البراءة. فهذا الركن بالنسبة للعلم الوجداني بالقدر الجامع واضح موجود، لكن البحث إذا قام أمامه على القدر الجامع هل تجد الموافقة القطعية في أطراف هذا القدر الجامع؟ مثل الأمارة القائمة بنجاسة أحد الإناءين، هذه الأمارة القائمة بنجاسة أحد الإناءين مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين بحيث يجب الموافقة القطعية لهذا القدر الجامع الثابت بالأمارة أم لا؟ هناك وجهان. وجه يقول الأمارة ما دام نزلت بمنزلة العلم، فالعلم الإجمالي يؤثر في حرمة المخالفة القطعية ويؤثر في وجوب الموافقة القطعية، كذلك الأمارة التي نزلت بمنزلة العلم فهنا الأمارة ما دام قامت بالقدر الجامع وهو نجاسة أحد الإناءين فلا بد من الموافقة القطعية، لأن الأمارة علم تعبدا وتجريدا. الأمارة ما دام نزلت بالعلم بالقدر الجامع فأثر العلم حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، هذا الأثر يترتب على الأمارة بالقدر الجامع. هذا وجه. والوجه الآخر أنه هذا الأثر لا يترتب على الأمارة بالقدر الجامع، لأن الأصول تجري في أطراف هذا ثابت بالأمارة بلا مانع، والسبب في ذلك أن الأمارة يحتمل خطأها، احتمال الخطأ موجود في الأمارة، فلذلك ممكن كلا الطرفين لهذا القدر الجامع الثابت بالأمارة كلا الطرفين لا يكون الحكم ثابتا لا الإناء الأول نجس ولا الإناء الثاني نجس، فلذلك إذا أجرينا إصالة الطهارة بالنسبة للإناء الأول وأجرينا إصالة الطهارة بالنسبة للإناء الثاني كلا الأصلين لا يؤديان إلى المخالفة العملية القطعية، لأن ممكن أن لا يكون نجسا في البين، لا نجس في الإناء الأول ولا نجس في الإناء الثاني، يعني احتمال خطأ الأمارة موجود. وما دام لا يوجد هناك مانع من إجراء الأخذ في جميع أطراف هذا القدر الجامع الثابت بالأمارة فلا مانع من المخالفة القطعية، فكيف بالموافقة؟ يعني المخالفة القطعية جائز بسبب جريان الأصول، لأن الجريان الوصولي في جميع الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة التقليدية، لأن احتمال الخطأ في الأمر موجود. هذا وجه آخر على أن أثر العلم الإجمالي وهو وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية لا يترتب على القدر الجامع الثابت للأرواح. لكن السيد الشهيد يرد على الوجهين ويقول الوجه الثاني اللي قال الأصول الجارية في جميع الأطراف وجريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية لأن احتمال الخطأ في الأمارة موجودة، هذا ما لاحظ حجيب الأمارة، لأن الأمارة لما تكون حجة معناها أنه احتمال الخلاف لا تعتني به، احتمال مخالفة الأمارة للواقع هذا الاحتمال لا تعتني به، فما دام لا يعتنى باحتمال الخلاف والأمارة حجة فعرفنا الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للثابت تعبدا، القدر الجامع ثابت تعبدا، يعني حرمة الشرب لهذا الإناء أحد الإناءين ثابت تعبدا يستلزم المخالفة العملية. فلذلك الوجه الثاني ما لاحظ جانب حجية الأمارة، وأما الوجه الأول اللي قال الأمارة بالقدر الجامع تنزل بمنزلة العلم الإجمالي، فلذلك آثار العلم الإجمالي لا بد أن يترتب على الأمارة من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، هذا ما نظر إلى دليل الأصل. فلذلك الوجهين باطلين فلا بد من بيان وجه آخر. فالزيد الشهيد يقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الأمارة قامت بالقدر الجامع مثلا البينة الشهود شهدوا أن واحد من الإناءين نجس، فهنا الأمارة قامت بنجاسة واحد من الإناء، هذا قسم من الناس. والقسم الثاني لا، الأمارة قامت بنجاسة إناء معين لكن لدينا اشتباه، الاشتباه منا صدر، فلذلك نحن اشتبهنا الإناء اللي قامت الأمارة بنجاسته والإناء اللي طاهر بعدما قامت الأمارة بنجاسة إناء معين بذاته، بعد ذلك حصل لنا الاشتباه واختلط النجس بالطاهر، هذا القسم الثاني من المسألة. بالنسبة للقسم الأول السيد الشهيد يقول هناك يصير تعارض بين دليل حجية الأمارة ودليل النص، كيف تعارض؟ الأمارة لما قامت بنجاسة واحد من الإناءين فهنا هذه الأمارة تثبت نجاسة هذا الإناء إذا كان الإناء الثاني طاهرا، وكذلك تثبت نجاسة الإناء الثاني إذا كان الإناء الأول طاهرا، فقيام الأمارة بنجاسة أحد الإناءين تثبت النجاسة بشرط طهارة الإناء. حق. هذا هو المدلول الالتزام. اما المدلول المطابق شنو للاماره؟ انجاز واحد الى اخر، هذا هو المدلول المطابق. اما في التزام ما دام تثبت الاماره نجاسه واحد من الالهين، هذا هو المدلول المطابق. من لوازم هذا المدلول المطابق شنو؟ انه اذا كان الثاني طاهر فهذا الاول، واذا كان الاول طاهر فالثاني نجس. فهذا هو المدلول الالتزامي للاماره. اما ناتي الى دليل الاصل اصاله الطهاره، كل شيء لك طاهر، يعني كل شيء مشكوك نجاسه. هذا كل شيء لك طاهر يشمل كل طرف بعينه. هل اذا الاول مشكوك النجاسه والطهاره طاهر، هاي بعد مطلقة، هاي الإناء الأول طاهر سواء كان الثاني طاهرا أو نجسا. فهنا هذا المسؤول الالتزامي للأمارة نجاسة الأول بشرط أن يكون الثاني منه طاهرا. أما إضافة الطهارة ماذا تقول؟ تقول هذا الإناء الأول طاهر مطلقة ولو كانت الثاني طاهرا أو نجسا، بصور تنافي بين إثبات النجاسة لطرف بشرط الطهارة الآخر وبين طهارة هذا الطرف ولو كان الثاني طاهرا. ولو كان الثاني طاهرا هذا داخل في إطلاق الدليل الآخر، ولو كان طاهرا الأصل يقول هذا طاهر ولو كان الطرف الآخر طاهر. اما المدلول الالتزامي للاماره ماذا تقول؟ تقول هذا نجس لو كان الثاني طاهر، ففي فرض طهاره الثاني. دليل الاصل باطلاقه يقول هذا الاول طاهر. دليل الاماره حجيه الاماره بمدلوله الالتزامي انه يقول هذا نجس لكن بشرط يكون الثاني طاهر. الاصل يقول ولو كان الثاني طاهرا هذا طاهر. يقول ثلاث بين الاصل وبين المدلول الالتزامي للاماره. وحكنا في الطرف الثاني نفس الشيء، المدلول الالتزامي للاماره نجاسة الثاني بشرط ان يكون الاول طاهر. واصال الطهاره بالتعميم يقول الثاني طاهر ولو كان الاول طاهر. وصير التنافي بين دليل العاص ودليل حجية الأمارة. مدام صار تعارض في باب التعارض وجه التقديم، سيدي شنو تقول؟ هذا ما يأتي قضية الحكومة أن الأمارة حاكمة على العاص. لماذا؟ لأن الأمارة متعلقه نجاسة واحد، هذا الواحد ما عندنا شيء هو مشكوك. أما الأصل حكم المتعلق من طريق الأصل كل واحد، كل طهر مشكوك الطهارة والنجاسة طهر، الثاني مشكوك الطهارة والنجاسة طهر. هذه الأمارة متعلقة بالقدر الجامع لا ينفي موضوع الأصل. موضوع الأصل شنو؟ الشك في الطهارة والنجاسة، المشكوك كل طرف بعينه. أما الأمارة قائمة بالقدر الجامع، فالأمارة لا تكون حاكمة على الأصل. فما دام لا تكون هناك حكومة فلا بد من وجه آخر للتقسيم بعد التعارض. الوجه الآخر إما من باب الأخصية، دليل حجية الأمارة أخف من دليل الأصل، لأن لا يوجد أمارة إلا يكون هناك أصل ينفي هذا الحكم الثابت للأمارة. أما ممكن أن يكون هناك فوضى للأمارة للأصل بدون أن تكون هناك أمارة. فلذلك دليل الأمارة تصير أحق من دليل الأصل ويتقدم من باب الأخص أو من باب الأظهرية. دليل الأمارة دليل وفية الأمارة أظهر. المهم الوجه الأخصية أو شبه الأخصية لما يأتي في باب التعارض السيد الشهيد يتحدث مفضلا عن وجه تقديم الأمارة على الأصل، مو وجه الحكومة بل وجه الأخصية أو شبه الأخصية. شو شبه الأخصية إن شاء الله هناك نتحدث إلى ركن من الأحيان. المهم دليل حجية الأمارة متقدمة على دليل الأصل بعد التقدم. فدليل الأصل لا يشمل الطرفين، إطالة الطهارة لا يشمل البناء الأول والبناء الثاني معا، يعني لا تجري في جميع الأفراد كما كنا نتابع في العلم الإجمالي. هنا في أفراد القدر الجامل في الأمارة، كذلك الأصل لا يجري في جميع الأفراد، يعني في مجموعة ما دام لا يجري في مجموعة الأفراد لابد أن تجرى في بعض الأفراد، بعض معين ترجع إلى مرجع، إذا بعض غير معين يصير تعارض بين نفس الأصلين. إذا جرى إطالة الطهارة في هذا الطرف من الثاني وجرى في الثاني دون الأول يصير التعارض بين الأصلين يتساقطان. فهكذا السيد الشهيد وصل إلى وجوب الموافقة القطعية لهذا القدر الجامع الثابت بالأمارة. أولا عمل تعارض بين الدليل حجية الأمارة ودليل الأمارة. بعد التعارض قدم دليل حجية الأمارة على دليل الأصل على أساس الأخصية أو بحكم الأخصية. لما يتقدم معناه أن دليل الأصل في جميع الأطراف ما يجري، إذا ما جرى في بعض معين ترجيح بلا مرجح وفي بعض غير معين يصير كل أصل ينفي الأصل من الطرف الآخر. تعارض بين الأصلين والأصول لما تعارض بينها تتساقط والنتيجة التنجيم بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. كهذه الطريقة السيد الشهيد أثبت وجوب الموافقة القطعية لهذا القدر الجامع الثابت بالأمر. هذا على يعني الفرق الأول القسم الأول. أما القسم الثاني واضح، القسم الثاني جنه الأمارة قامت بنجاسة الطرف المعين لكن الاشتباه حصل منه، اشتبه النجس بالطاهر. فهنا إطالة الطهارة محكومة بالأمارة لأن الأصل مشروط بعدم قيام أمارة والأمارة قامت، فهذا الإناء النجس في الواقع معين معين والأمارة قامت بنجاسة مع قيام الأمارة بنجاسة هذا الطرف المعين، فحتما في ذلك المورد الأصل لا موضوع له لأن الأصل مشروط بعدم قيام أمارته. فالآن ما دام الشك بالنسبة لنا ممكن هذا الأصل إطالة الطهارة اللي يجري في الإناء الأول، ممكن الأمارة قامت على هذا الأول واحنا ما ندري، فهذا الأصل باطل والأصل الثاني صحيح في مورده. وممكن أن تكون هذا الإناء اللي قامت الأمارة بإنجازته فيه هذا الإناء الثاني، فالأصل في الأول صحيح وفي مورده لكن الأصل في الثاني غير صحيح. فلذلك يشتبه اللاحق مع الحجة، يعني واحد من الأصلين فقط، لأن نحن نعلم يقينا أن الأمارة قامت بطرف معين ما دام أحد الأصلين ليس بحجته، هذا أصلا واحدا معينه هذا ليس بحجة ترجيح بلا مرجع. فإذا كنا واحد غير معين من الأصلين ليس بحجتين هذا يصير تعارض بين الأصلين، لأن إذا الأصل في الطرف الأول ليس بحجة الثاني، والثاني إذا لم يكن حجة الأصل في الأول حجة، لذلك يصير تعارض بين الأصلين ويحصل تفاوت بعد التفاوت وجود الموافقة الحقيقية. لذلك يصير وجود القسم الثاني حكم واضح بسبب حكومة الأمارة على دليل الأصل. بعد ما نحتاج إلى وجه آخر للتعارض بين دليل الحجية الأمارة ودليل الأصل، فالنتيجة نفس الأثر كان مترتبا على الدليل الإجمالي مترتب على الأمارة بالقدر الجهل أو الأمارة بطرف معين، لكن حصل الإشكال بين الوقت وغيره. نستطيع أن نستخلص مما تقدم المقال من الجزية العلم الإجمالي لها عدة أساس. الركن الأول وجود العلم بالجامع، الدولة العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف تدري وتجري فيها في كل طرف البراءة الشرعية، ولا شك في وفاء العلم بالجامع التنجيز فيما إذا كان علما للجانب، وأما إذا كان ما يعبر عن العلم التعبدي فلا بد من فحص فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة من نجسية العلم الإجمالي أيضا؟ وجهة فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب عليه آثار العلم الطريق التي منها من نجسية العلم الإجمالي حرص الخالف الفقهية ووجوب المواصل. وقد يقال هذا الوجه التحدي العلم الطريقي له هذا الأثر، أثر من الجزئية، أما العلم الموضوعي لا أثر شيء آخر أن يترتب عليه. مثلا إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق، إذا علمت هذا العلم بالنسبة لوجوب التصدق علم الموضوعي فأجعل هذا العلم الموضوعي وجوب التصدق. فقط العلم الطريق إلى أثر واحد وهو المنجزية والمعذرية، فلذلك قيد العلم العلم الطريق، وإلا العلم الموضوعي أثر وأثر جرعي على حسب الموارد. مثلا إذا علمت بوجوب الإفات في صلاة الظهر والعصر يجب عليك الإفات، فهنا علم موضوع لوجوب الإفات، لكن العلم بالإنشاء موضوع للفعلية وجوب الإخبار حتى لا يتأذن المحال. العلم بالإنشاء يمكن أن يكون موضوعا لفعلية ذلك الحكم الإنشائي، فهنا مهم أن يقول المولى إذا علمت بوجوب الإخبار يعني علمت بإنشائه، هذا يجب عليك يعني يجب عليك بالفعل الإخبار، فهذا علم موضوعي أخذ في موضوع حكم شرعي، فالحكم الشرعي هو أثر هذا العلم. فلذلك قال العلم الطريقي لأن أثر العلم الطريقي هو المنجزين والمعذرين مثل بنفع المنجزين. وقد يقال في عدمه على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى إلى جريان الأصول في كل الأفراد لتخليص المخالفة الخطئية التي في الواقع، ولا يلزم ذلك في موضوع البحث لعدم العلم من مصادفة البينة التي في الواقع، ممكن البينة تكون مخالفة للواقع، فمعناه انه كلا الطرفين احتمال يكون طاهر، ما دام احتمال كلا الطرفين يكون طاهر فاجراء الاصل في جميع الافراح لا يؤدي الى المخالفه العمليه القطعيه، مخالفه احتماليه انه محتمل ان تكون النجاسه ثابت في احد الطرفين، احنا اتفقنا الطرفين على اساس اصاله الطهاره فالمخالفه الاحتماليه موجوده. وكلا هذين الوجهين غير صحيح، وتحقيق الحال في ذلك ان البينه كانت يفرض قيامها ابتداء على الجامع واخرى يفترض قيامها على الفرد، ثم تردد مورد الاماره بين الطرفين. اما في الحاله الاولى فنواجه دليلين، احدهما دليل حجيه الاماره الذي ينجز مؤداه، والاخر دليل الاصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. والوجه الأول اللي قال نثبت المنجزية للأمارة يفترض تمامية الدليل الأول، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. والوجه الثاني اللي قال نجري الأصول بدون أن يؤدي إلى المخالفة القطعية لا يخطر الفراغ عن ذلك، يعني ما لاحظ جانب حجية الأمارة مع حجية الأمارة احتمال مخالفة الأمارة للواقع ينتفي تعبدا، ينتفي ما دام ينتفي تعبدا فنصير مخالفة قطعية تعبدية لإجراء الأصول في الدليل الأقوال. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول لا محذور في جريان العام، والاتجاه الصحيح هو حل التعارض الناقل لديك بين الدليلين. فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأرض، كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي في ذلك تحت مورد الدليل، والمورد مختلف، الأمارة قام بالقدر الجامع والعقل في كل طرفين، فالشك في كل طرفين بقيام الأمارة بالقدر الجامع هذا الشك لا يجوز حتى تكون الأمارة جنوب حاكمك حاكمة يعني جنوب، يعني ينفي تعبدا موضوع الأصل. موضوع الأصل هنا ذاته، موضوع الأصل شنو؟ الشك في نجاسة وطهارة هذا الإناء، والشك في نجاسة وطهارة هذا الإناء، والأمارة القائمة بالقدر الجامع لا تكون سببا للزوال هذا الشك. الحكومة مستحيل، هذا الجواب أن هذه الحكومة إنما هي تحت موضعهما لا بمثل المقام. إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك في لحاظ الجامع، يعني احتمال عدم نجاسة قدر الجامع أصلا ما يكون نجس بين الطرفين، هذا الاحتمال ينفيها الأمارة. أما الشك في نجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء هذا الشك باقي. تلغي الأمارة تعبدا الشك في لحاظ الجامع، وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك في الطرف بالخصوص فلا أصل، فبدا بالدليل الاستناد الى ميزان اخر لتقديم دليل الحجيه على دليل الاصل. شنو هذا الميزان؟ من قبيل الاخص، دليل الاماره اخص موردا من دليل الاصل، لان لا يوجد مورد للاماره الا اذا كان هناك دليل من الاصل، فلذلك دليل حجيه الاماره اخص، ما دام اخص يتقدم على دليل الاصل او نحو ذلك او الاظهريه مثلا. وبعد اقتراب التقديم اذا قدمنا دليل الاماره على دليل الاصل معناه ان دليل الاصل في الطرفين ميزون، يعني مجموع الطرفين، اذا في مجموع الطرفين لا يجري، اما ان نقول في طرف معين يجري ترجع بلا مرجع، او في طرف غير معين فيستلزم التعارض بين الاصلين، فالتعارض بين الاصلين يتساقطان، بعد التساقط يثبت وجوب الموافقة القطعية مثل العلم الإجمالي بالقطع الجامع، ترتب عليها أثار العلم الإجمالي. أما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة للتراضي بينهما وحكومة الأمارة عليه، فنحن الآن ما نعرف أي أصل مرتبط، لأن قلنا الأمارة قامت في طرف معين، فهذا الطرف اما الاول فالاصل الجاري في هذا الاول من منتفي بموضوع، موضوع منه عدم قيام الاماره، عدم قيام الاماره شرط لجريان الاصول، هذا الشرط منتفي اما في الاول فالاصل الاول ليس بحجتين، او في الثاني فالاصل الثاني ليس بحجتين، هنا اشتبه حجه ولا اصل الجاري والأصلي مو جاري بسبب قيام الأمارة. هنا إيه؟ هنا المورد متحد، ما دام مورد متحد يكون حاكم، حاكم للأصل بالأصل واحد من الأصلين ليس بسبب قيام الأمارة واشتبه علينا، لذلك ما دام واحد ما يجري إما يجري الأصل في طرف معين ترجع بلا مرجع، إما في طرف واحد دون الآخر تدير تعارض وتتصاحب، فالأصل ساقط في مورد الأمارة التناسب بينهما وحكومة الأمارة عليه، ولما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين لدليل وجود الحاكم المصرف إلى الأصل في أحد من، ولا مزود لإجراء الأصل في أحد من خاصة التجيه إلى مرجع وإلى واحد غير معين، يصير تعارض وبهذا تتنجد الطرفان المعاني بسبب التعارض وتصاحب الاصول كمنجد في كلا الاسلامين. لا مو على هذا الاساس، لان قلنا لا، لان هنا انطلق الدين الكريم من دليل حجية الاماره. دليل حجية الاماره يتعارض مع دليل الاعراض، مو على اساس لانه دليل يثبت تنزيل الاماره بمنزله العين فاثر العين لا بد ان تترتب على الاماره، لا لابد ان ننظر الى دليل الاصل ايضا، فتصير تعارض بين دليل حجيه الاماره وبين دليل الاصل. النتيجه واحد، النتيجه واحد، لكن طريقه الوصول الى هذه الشيء يقول الى لاحظنا حجيه الاماره فما لاحظنا دليل الاصل، الاصل كذلك الى دليل، هذا دليل الاصل اماره ايضا، فأمارة على حكم الأرض في الطرفين هذا الدليل يتعارض مثل مع دليل حجية الأمارة، وبعد التعارض عرفنا كيف يتقدم، وبالتقدم لا يجري الأرض في جميع الأطراف، فيأتي بعض معين شلون وغير معين بصير التعارض بين الأصلين، وفي النتيجة بصير وجوب المواضحة الفقهية. حفظ الله. أما من يعرف